الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحان ربنا لا راد لما قضى ولا مضر لما أخفاه ولا سادر لما أبداه ولا مضل لمن هداه ولا هادي لمن أعماه. سبحانه أخذ موسى من أمه طفلا ورعاه وساقه إلى حجر عدوه فرباه ودال عليه بالنعم وأعطاه ثم ناداه إنني أنا الله، ثم ناداه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه هو الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود مدبر إلا هو؟ الشمس والبدر من ألوان حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، البحر سبحه والموت كبره والوحش مجده والحوت ناداه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه دبرا فيسدوهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى الصراط المستقيم والداعي إلى الدين القويم، شرح الله له صدرا أوضع عنه وزرا ورفع له في العالمين ذكرا وجعل الذلة والهوان على من خالف أمره وأقسم بحياته في الكتاب المبين وقال اسمه تعالى باسمه صلى الله عليه وسلم في التشهد والخطب والتأذين وبلغ دينه القيم ما بلغ الليل والنهار. أمر عليه بالنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته وقدم أثره بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، روى الإمام أبو داود والترمذي من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن بالله من حسن العباد، إن حسن الظن بالله من حسن العباد. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وأخبرنا سبحانه وتعالى أن كل شيء في هذا الكون مسخر لخدمة الإنسان وتحت سلطانه ومذلل له كما أمره الله سبحانه وتعالى. ثم إن هذا الإنسان مكلف بمهمة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حسن الظن بالله من حسن العبادة. حين تتعبد لله وأنت تصرف شأنك كله واستعانتك كلها وتوجهك كله إلى الله، وأنت توقن أن الله لن يخذلك، وأنت توقن أن الله لن يضيعك، وأنت توقن وتحسن الظن بالله، فهذا من إحسان العباد. في هذه الأيام يتحدث الناس عن الإسراء والمعراج، معجزة من المعجزات التي اختص الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في رجب أو غيره على خلاف بين العلماء. معجزة الإسراء والمعراج تلخص لنا صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذه الدعوة وحسن ظنه بالله رب العالمين. معجزة الله عز وجل كلمه الله سبحانه وتعالى ورفع قدره ومقامه ليعلمنا معنى حسن الظن بالله، ليعلمنا انك في كل احوالك لا تنفك ابدا عن اليقين في الله رب العالمين. لهذا قال ربنا سبحانه في الحديث القدسي الذي في الصحيحين: انا عند ظن عبدي بي، فليظن عبدي بي ما شاء، ان خيرا فخير وان شرا فشر. انت تسير تلقي حمولك كلها على الله، تعلن براءتك من حولك وطولك وقوتك وعلمك وسلطانك، وانه لا حول ولا قوه الا بالله. لهذا كانت هذه الكلمه كلمه عظيمه، كلمة عظيمة لها أسرار عظيمة في تفريج الكربات. حين تضيق بك الدنيا، حين تحتاج إلى فرج عاجل، تحسن ظنك بالله أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. قال سيدنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيده ما أعطي عبد عطاء، ما أعطي عبد عطاء خير من أن يحسن الظن بربه. هذا عطاء عظيم، أن يصفو قلبك، أن يصفو قلبك ويفرغ من طلب أي حول ومن تعلق بأي مدد ومن انشغال بأي مخلوق إلا بالظن بخالقك سبحانه وتعالى أنه الرب الكريم، أنه الرب العظيم، أنه الرب المهيمن الذي لم يضيعك. والذي نفسي بيده ما أعطي عبد عطاء خيرا من حسن ظني بربه، وما أحسن عبد ظنه بربه إلا آتاه الله ما طلب. تحسن الظن بالله، هكذا وعدنا الله عز وجل كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. لذلك هذه هي حقيقة معنى الإيمان. ما هو معنى الإيمان؟ معنى الإيمان أن تؤمن وتوقن بمعاني بعيدة عن الحسابات البشرية. لو بالحسابات البشرية الناس كلهم يستوون، كلنا هنحسبها وكلنا هنوزنها، هذا أراه بعقلي خيرا وهذا أراه بعقلي شرا، الناس يستوون في ذلك. لكن حقيقة الإيمان أن ترى هذا الأمر بعينك شرا محضا، هذا شر محض لا شك فيه في عقلك، هذا شر محض، لكن مع ذلك توقن وتؤمن أن رب الخير لا يقضي إلا بخير، فتكذب عقلك وتصدق الله. هذا كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. قال: ما أنك يا رب قدرت هذا وأمرت به وقضيته علي، فأنا أكذب عقلي وأؤمن أنه خير. هذا قضاؤك وقضاء ربنا كله خير، هذه حقيقة الإيمان. لذلك أحد الخلفاء خليفة المهدون قال لأحد العباد المشهورين اسمه محمد بن عباد، قال: بلغني أنه ما نزل نازل بالبصرة إلا ضيفه. بيقولوا لي إن أي غريب ينزل في البصرة، أي حد عابر سبيل، أي أي ضيف ينزل في البصرة بالضيف، تقريه، تعطيه عطاءات. لما تفعل ذلك؟ تضيع فلوس، خصوصا غرباء ما تعرفوش يعني مش ضيوفك بس، لا، أي لازم ينزل بالبصرة تضيف، لماذا؟ فقال محمد بن عباد: قال حبس الجود سوء ظن بالمعبود. قال حبس الجود سوء ظن بالمعبود. أنا أكرمني الله عز وجل بالمال، أتاني الله عز وجل من فضله، من أين هذا المال؟ شكرت لقد عندي ولا مالي ولا عقلي ولا إيدي وعلى إيدي، هذا فضل الله. يا ما نستعبده وشئت برضه على جميل وكل حاجة، هذا فضل الله، هذا عطاء الله، هذا سعي، لكنه من فضل الله. حتى السعي الذي سعيت إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى. فإن امتن الله عز وجل عليك بالمال أمرك الله سبحانه وتعالى أن تتصدق به على المحتاج. أمرك الله عز وجل أن تخرج من فضلة مالك إعانة للفقير والمحتاج. حين تحسب الحسابات، حين تحبس هذا الفضل، هذا اللي هو فضل الله، هذا سوء ظن بالله. أصل خلينا نحوشها للزمن عشان ما معناش، هذا سوء ظن بالله أنك إن خرجته لن يعود لك أضعافا مضاعفة. هو الذي وعدك بذلك رب العالمين سبحانه، أنه ما نقص مالك من صدقة، وأنه ما تصدق أحد بصدقة إلا ردها الله عليه أضعافا مضاعفة. حين يحبس الإنسان هذا الفضل من الله، هذا سوء ظن بالله. أما حسن الظن بالله يعلمك أن تسعى، يعلمك أن تجتهد، يعلمك أن تطلب فضل الله، وأنت على يقين دائم أن الله لن يخذلك. حسن الظن بالله يكون عند الأزمات. الدنيا ضيقة وفي مشاكل وفي أزمات وفي كروب وفي ديون. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي: من نزلت به فاقة، من نزلت به فاقة، عنده أزمة، عنده مشكلة، عنده دار، عنده دين، عنده حاجة، عنده مصيبة، عاذنا الله وإياكم، من نزلت به فاقة فأنزلها للناس. قال لك مش هيحلها إلا الحاج محمد، مش هيحلها إلا الحاج محمد، أنا أروح للحاج فلان عشان يحلها لي. فأنزلها للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تسد فاقته. خلي ناس يفهموا، لم تسد فاقته، من نزلت به فاقته فأنزلها للناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقته فأنزلها لله. يوشك الله له برزق عاجل او واجل. شيء لا لربنا، ولم يقضيها الا الله، وليس لها من دون الله كاشفه، ولم ترفع الا للتعلق بباب الله وحده لا شريك له. انزلها لله، يوشك الله له برزقه. وتامل قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال يوشك الله له برزقه، ثم قال عاجل او اجل. يوشك يعني هيك بسرعه، ثم قال عاجل او اجل يعني هيتاخر. ما معناها؟ معناها انه رزقك سياتيك، وان تعلقت بالله فرجك سياتيك. المشكله نفسها قد تحل عاجلا او اجلا، لكن حتى ولو تاخر الحل سينزل الله الطمانينه على قلبك. هو ده المعنى المقصود، ان حتى لو في مشاكل وتاخر الفرج انت قلبك مطمئن ان الله لن يضيعك. لذلك في قصه الثلاثه الذين خلفوا قال الله عز وجل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. تخيل تعبير القرآن، ضاقت عليهم الأرض، الارض كلها ضاقت عليه. ثم يعذب الضيق فيقول بما رحمت. يعني تخيل هذه الارض الرحمه الواسعه ضاقت، مش اي ارض، يعني هو قد يفهم ان الارض اللي هي المدينه او البلد او البيت، لا، تاكيد على ان المراد هو الارض الرحمه الواسعه ضاقت عليهم. مش بس كده، وضاقت عليهم انفسهم بلغتنا العاميه مع الشيطان نفسه، اشتقي نفسه من الضيق من الكرب. المدينه كلها تخاصمه، لا احد يلقي عليه السلام حتى زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم امر الجميع ان يقاطعه، وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه. هو ده المطلوب، ان تصل الى هذه الحال، ان تصل الى هذه الحال. وهذه الحال مش سهل، لا، ده المدينه كلها لا تكلمهم، زوجاتهم فارقتهم، تأتيهم الشهوات، تأتيهم الزخارف. ملك فلان يقول له بلغني أن صاحبك قد شفاك والحق بنا نواسك، وعندنا خير كتير، ودي عندنا، وفلان وفلان. في شهوات تانية، في أنا مزنوق في فلوس بس في مصلحة، هتطلع فلوس بس عيبها اللي فيها ربا، عيبها اللي فيها حلفين كذب عشان نغش ولا عشان نزود. في مسالك وفي مسالك للشيطان، لكن ان تصل الى حال الا من جاء من الله الا اليه، هذا هو حسن الظن بالله. حسن الظن بالله في حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدعه، يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآني. مش لسه هيخش يفتش في الغار ويبص لو حد دخل، لا، ده هو الغار اصلا طيب، مداخله لمن رآه، يبص بس تحت بعدما قطع هذه المسافه كلها واوصلته اثار الاقدام الى الغار، ويفتش في كل مكان ويرصد المكافآت لمن ياتي برسول الله وصاحبه حيين او ميتين. لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه. قلت لك ان الايمان هو ابن حسابات الدنيا كلها تتوقف بحسابات الدنيا الى هلاك. هذه مصيبه، هذه النهايه، لو نظر احدهم تحت قدميه لرآه. هذه الحسابات ينقصها شيء واحد، حسن الظن بالله. يا بابا ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. فانزل الله سكينته عليه. مفسرون يقولون ان الافراد هنا له معنى، هو المفروض ان هما اثنين، سيدنا رسول الله وابو بكر، والآية تقول فأنزل الله سكينته عليه. من المقصود بعليه؟ قال بعض المفسرين أنزل الله سكينته على سيدنا رسول الله، فبالتالي حين يذكر رسول الله سيذكر أبو بكر. وبعض المفسرين قال معنى آخر، قال فأنزل الله سكينته عليه، المقصود هنا هو أبو بكر. المقصود بنزول السكينة هو أبو بكر، لأن أبا بكر كان يخاف على رسول الله، كان قلبه مضطربا وخائفا، ليس على نفسه إنما على سيدنا رسول الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قلبه مطمئنا لا يحتج، فنزلت السكينة على قلب أبي بكر. هذا هو حسن الظن بالله. حسن الظن بالله في الأزمات حين يقف سيدنا موسى والبحر امامه وفرعون من خلفه، ويقول له قومه انا لمدركون، نهايه مقفله، انا لمدركون. قال كلا ان معي ربي سيهدين. سيهديني. يهديني يعني يفرجها بأي شكل، تتحل بأي وسيلة. أنا لا أعلم الحلول، لكني أعلم أن ربي سبحانه وتعالى سيحلها من عندك. الأزمات عند الديون. سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول أن أباه الزبير رضي الله عنه أوصاه، كان يوصيه عند موته، إن افعل كذا وافعل كذا، ولي ديون عند فلان وعلي ديون لفلان، كان يوصي. ثم قال في خاتمة الوصية: يا بني، وإن اشتد عليك شيء في ديني فاستعن عليه بمولاي. لما تعرفش تسدد في مشاكل في الديون فاستعن عليه بمولاي. مولاي مين يعني؟ المولى في لغة العرب يا إما العبد يا إما السيد، والزبير لا عنده سيد، العبد لا ينفع بحاله. فاستعن عليه بمولاي. قال عبد الله: فلم أفهم ماذا يريد بمولاي، فقلت: يا أبتي، ومن مولاي؟ استعن عليه بمولاي، ومن مولاي؟ قال الزبير: الله. قال عبد الله بن الزبير: فوالذي نفسي بيده، ما ضاق علي شيء من دينه الا قلت: يا مولى الزبير، اقض عن الزبير. فتقضى. هذه المعاني لا بد ان تعاش، لا ينبغي ابدا ان تكون مجرد حكايات او قصص او كلمات طيبه تسمعها من الخطيب ونصلي ونروح. لا، تعيش هذه المعاني، تعيش هذه الحاله، ان تكون مجرد كلمات. سيدنا عبد الله بن الزبير وهو يقول: يا مولى الزبير، اقضي عن الزبير، كان يعيش هذه المعاني. لذلك حسن الظن بالله اساسه في الدعاء. جاء في الحديث: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. حديث فيه ضعف لكن تدل عليه نصوص الكتاب والسنه، يدل عليه قول سيدنا عمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، انا لا احمل هم الدعاء، انا لا احمل هم الاجابه، ولكن احمل هم الدعاء. انا ان صدقت في الدعاء انا على يقين من الاجابه. انا عندي حسن ظن يكون حالك كحال الثلاثة، لا ملجأ من الله إلا إليه. حالك كحال عبد الله بن الزبير، يا مولى الزبير اقضي عن الزبير. هذه الأحوال تعاش لتبلغ درجة اليقين، لتبلغ درجة الإيمان، لتبلغ درجة حسن الظن بالله، فيثبتها الله عز وجل بفضله. نسأل الله سبحانه وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. إذا أيها الإخوة الكرام، حسن الظن بالله عبادة نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى، وحال تعيش معه في السراء والضراء، عند الأزمات، عند الديون، عند الكروب، عند التوبة. بعض الناس عنده مشكلة في توبته أنه يتوب وهو عنده شك، عارف إن ربنا مش هيقبلني. لا، أنا عندي حسن ظن بالله أن الله سيقبلني، أنا هو صفة التوبة. لما تقول أصل أنا مكسوف وعارف إنه مش هيقبلني، هذا ليس شيئا حسنا في التوبة، بل حسن التوبة أن تقول: يا رب، أنا على يقين أنك ستقبلني. أحد العباد المشهورين اسمه أبو سليمان الداراني يحكي عن أحد السلف يقول: رأيته يطوف في الحرم فدنوت منه لأسمع ما يدعو به، ما يدعو به، فسمعته يدعو ويقول: يا رب لئن طالبتني بذنوبي لأطالبنك بعفوك، يا رب لئن طالبتني بتوبتي لأطالبنك بفضلك، يا رب لئن أدخلتني النار لأقولن لأهلها إني أحبك. هذا حسن ظن بالله، هذا يقين في الله أنه حتى ولو اسودت الدنيا ووصلنا إلى أسوأ شيء، أين أدخلتني النار والعياذ بالله، هذا على يقين أن هذا الخير سأقول لأقولن لأهلها إني أحبك. والله عز وجل لم يعذب أحدا يحبه، هذا اليقين وحسن الظن بالله تعيش معه حتى الاحتضار، حتى الموت، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا أجمعين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يحتضر، فقال: كيف تجدك؟ كيف تجدك يا أنت؟ ما هو شعورك وحالك في هذه اللحظة؟ كيف تجدك؟ قال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف من ذنوبي. هو ذا المطلوب، أنا أسعى وأعمل وأنا عارف أنني قصرت وأذنبت، لكن مع هذا العلم أنا عندي حسن ظن بالله، أرجو الله وأخاف من ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، من تمعن في امرئ وهو يدعو الله الا بلغه الله مما يرجو وامنه مما يخاف. هو ده المطلوب، تلقى الله بذلك، تحسن الظن بالله وتعلم انك مقصر. انا قصرت لكن احسن الظن بالله، يبلغك الله ما ترجو ويؤمنك مما تخاف. لكن من لا يحسن الظن بالله؟ على نفسه، على نفسه. في المقابل يروي الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل مريض فقال: يا فلان لا بأس، طهور إن شاء الله. استبشر، طهور يعني ستتطهر من هذا المرض إن شاء الله، سيرفع الله عنك هذا المرض. حسن ظن بالله، استبشار، حسن ظن بالله. يا فلان لا بأس، طهور إن شاء الله. الرجل قال: طهور؟ كلا، بل هي حمى تغور على شيخ كبير تثير القبور. واحد كده يقول له: أحسن الظن بالله، احنا رايحين في ده، لا ملهاش حل، ملهاش حل، باقيين عند الله، ليس لها بدون الله كاشفة. فهو قال: كلا، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا، أنت عاوز كده خلاص، فنعم إذا. قال عبد الله بن عباس: فوالله ما بقي إلا أيام ثم مات. هو تقرر لنفسه أن لا يحسن الظن بالله، لذلك نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. من قال هلك الناس، الناس كلها وحشة، الناس كلها راحت في ذلك، الناس كلها، كل هذه الألفاظ نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو اللي أهلك، هو اللي أتى لهم في المصيبة بسوء ظنه بالله، أو في الرواية الأخرى فهو أهلكهم، يعني هو أشد واحد هلكا فيه. تحسن الظن بالله وترجو الثواب من الله وأنت تعلم، كما قال سيدنا عبد الله بن مسعود: ما أعطي عبد عطاء خيرا من حسن الظن بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الخير كله، وأن يرفع عنا الولاء والبلاء والوباء، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا، وأن يجعل الدنيا، وأن لا يجعل الدنيا مبلغ علمنا، وأن يجعل وأن يحسن ظننا بربنا سبحانه وتعالى. اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا، اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا، اللهم اقض حاجاتنا ويسر أمورنا واشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، ولا تخيب فيك رجاءنا، ولا تخيب فيك رجاءنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد فتنة ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقنا السلام.